في الجو. هذا معلوم من الصحابة صلوا خلف الأئمة من أولاة خلافة بني أمية وغيرهم، وكان فيهم من ما فيهم من في بعضهم من المخالفات وأجازوا الصلاة خلفهم. نعم. الشيخ الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر عن الأئمة الفقهاء في هذا المنزل قال: والحق أن الأصل عدم اشتراط العدالة، عدم اشتراط العدالة الأصل فيه أنه مدام مسلم يكفي إسلامه، وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. وهذه العبارة أيضا ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض هذه المسألة. قال: وقد اعتقد هذا الأصل بما ذكر المصنف من الآثار التي سمعنا وبما ذكرنا من الأدلة، وقد أورد بعض الروايات بإجماع الصدر الأول عليه من الصحابة رحمهم الله تعالى، وتمسك الجمهور من بعدهم به. فالقائل بأن العدالة شرط، يقول الشيخ الشوكاني هنا، يقول القائل بأن العدالة شرط وذكر كما روى عن العكرة ومالك وجعفر بن مبشر وجعفر بن حفص، يقول محتاج إلى دليل ينقل عن ذلك الأصل، ولا دليل. هو يقول ولا دليل، بل الدليل يقوي أنه سيوجد صلاة الصلاة خلف من به معصية إذا كان لا يجد غيره. قال: واعلم أن محل النزاع إنما هو في صحة الصلاة خلف من لا عدالة له، وأما مكروهية وأما أنها مكروهة فلا خلاف في ذلك. مكروهة قول الإمام، وتعرف أنه ليس المصلي الإمام بالصلاة الصلاة، تعرف أنه ليس بعدل، وتصلي خلفه باختيارك وبإمكانك أن تصلي خلف غيره، لا شك أنها أنك تصلي مكروها وتركت الأولى، ولكن الصلاة إن شاء الله صحيحة. ومن أهل العلم من قال ليس بصحيحة، ومن هنا ينبغي للمسلم أن يحتاط في اختيار الإمام في الراتب الدائم الثابت. إذا كان يعني بالإمكان أن يكون خلف عدل فهذا هو الأفضل، من ألا بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة، ألا يترتب على ذلك مفسدة. نعم. أما أن يفرق الإنسان ويتساهل ويكون يعني خلف أي واحد إلى آخره، فهذا تفريط وتساهل في أهم عمل يعمله في عبادته وهي الصلاة. لكن أيضا لا يعني يبالغ حتى يتهم المسلمين ويقول هذا ما يصح وهذا ما يصح بحقه إلى آخره، فيكون في ذلك شقاق. لا، عند الاختيار والإمكان وعند اختيار الجماعة، جماعة أهل المحلة إذا كان الأمر بيدهم أو المسؤول في البلد يعني عن المساجد ونحو ذلك، عليه والحمد لله في بلادنا وفي بلاد المسلمين نظن بالمسلمين خيرا، أنهم إنما يختارون أئمة المساجد ممن يظنون فيهم الخير والعدالة وكذا. والإنسان معرض، إنسان معرض أنه يعني يخالف المخالفة يرتكب معصية وكذا. إذا حصل وحصل من هذا من بعضهم نوع من المعاصي ونحو ذلك، على جماعة المسجد أن ينبهوه يذكروه كذا إلى آخره، إلا ما حصل ذلك يتصل بالمسؤول عن تعيينه فأن ينصحه أو يغيره. وأنت أيها المؤمن في حياتك العامة في يعني في غير المستقرب أيضا تأخذ هذا المعيار، وهو أنك كلما استطعت أن تكون مصليا خلف يعني إمام عدل تقي فهذا أولى. إن لم تجد فلا تمتنع عن صلاة الجماعة وتقول والله أنا هذا ما صليت، لا صلي، لأن هذا وهو أفضل منا جميعا صلوا خلف من كان عليهم بعض المؤاخذات الشرعية. قوله في الحديث ولا عربي مهاجرا، الحديث فيها أنه لا يعم الأعرابي الذي لم يهاجر من كان مهاجرا، ورأينا السبب وهو أن الأعرابي الأصل فيه أنه لا يحسن القراءة، وأيضا أن المهاجر أولى بالإمامة من غير من هاجر ولو كان مثله في حسن القراءة. نعم. باب ما جاء في إمامة الصبي عن عمرو بن سلمة قال: لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلفت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري والنسائي بنحوه. قال فيه: كنت أمهم وأنا ابن 8 سنين. وأبو داود وقال فيه: وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. وأحمد ولم يذكر سنة. ولأحمد وأبي داود فيما شهدت مجمعا فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. وعن ابن مسعود قال: لا يأم الغلام حتى تجب عليه الحدود. وعن ابن عباس قال: لا يأم الغلام حتى يحتلم. رواهما الأثرم في سننه. نعم، إمامة الصبي، هل الصبي يكون إماما للصلاة؟ أولا، ما المراد بالصبي؟ المراد بالصبي المميز وليس من دون سن السنين، يعني كما في حديث عمرو بن سلمة هذا، وهو ابن 7 سنين أو 8 سنين. أما دون ذلك غير المميز فلا يعقل، فلا تصح صلاته في نفسه أصلا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ مروا أبناءكم بالصلاة ب7، لأنه يعقلها، واضربوهم عليها دعاء. أما من دون ذلك فلا يؤمر بالصلاة ولا يصح منه الصلاة، لأنه لا يصح، لا يحسن أن يأتي بشروطها. إذن الصبي المميز تصح صلاته إماما أو لا؟ أولا، هل تصح صلاته في ذاته في نفسه أو لا؟ بالاتفاق أنها تصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال: مروا أبناءكم بالصلاة ب7، وما يأمر إلا بما يتحقق وجوده وصحته. فصلاة الصبي في حد ذاته في نفسه صحيحة، وهي بحكمه نافلة، يعني ليست واجبة عليه. هذا أمر. الأمر الثاني، أن هذا الصبي الذي اتفق أهل العلم على صحة صلاته في نفسه وعلى أن صلاته بالنسبة له نافلة وليست فريضة، هل تصح إمامته أو لا؟ ورد فيها بذلك بعض الأحاديث، ومنها ما سمعتم، وصحها حديث عمرو بن سلمة. عمرو بن سلمة الجرمي هذا من الصحابة، من صغار الصحابة، بعضهم قال أنه ليس من الصحابة، هو تابعي، لكن الصحيح أنه من صغار الصحابة، وروايته هذه تدل عليه. الإمام ابن حجر قال هو من صغار الصحابة. فعمرو بن سلمة يقول لما كانت وقعة الفتح، وهي من آخر الوقعات الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتحوا فتحة مكة، بادر كل قوم من العرب حول الجزيرة بإسلامه، وبادر أبي قومي، قومه جرم، هو من الجزيرة العربية، بإسلامه. فلما قدم، لما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبادر بإسلامه وبادر إسلام قومه، فلما قدم راجعا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جئت من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. يعني ذهب وأعلن إسلامه وأقر الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتيقن أن هذا النبي الذي ذهب إليه هو نبي حقا، فرجع إلى قومه ويقول لكم: جئت من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. ها؟ ثم قال بما أخبرهم بما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالصلاة، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، يعني ذكر لهم الصلوات الخمس ومواقيتها. ثم قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. هذا الذي نقله سلمة الجرمي والد عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما سبق لنا أن عرفناه من حديث أبي سعيد وحديث أبي مسعود البدري وغيرهم، أنه يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. لكن هنا قال: أكثركم قرآنا. وفي هذه الرواية فيها دلالة لمن يقول إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم، يعني أكثرهم قرآنا. هذه الرواية تؤيد ذلك، وهو أن الأقرأ يعني الأكثر، لكن لا بد من وقفة. لا، ليس بكل حال أن الأكثر قرآنا هو الأقرأ، بل قد يكون واحد يعني يحفظ من حيث الحفظ يعني المصحف كله، لكن إذا قرأ يعني يلحن ويكسر وكذا ولا يجود. قد يكون واحد حافظا أجزاء محددة معينة من القرآن وهو يجودها ويحسن مخارج حروفها ومواقع الوقوف وغيره، هذا أحسن. وإن كان في ظاهر الرواية هذه ما يدل على أن الأقرأ في الأحاديث الأولى التي يأمكم أقرأهم يعني الأكثر، لأنه هنا صرح قال يأمكم أكثركم قرآنا، نعلم من ذلك يعني أو نفهم منها، نعم بعض أهل العلم قال هذا دليل على أن الأكثر هو الأقرأ، لكن لو نظرت إلى حال الصحابة وحال تعلمهم للقرآن وقراءتهم للقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يقرؤون ويذكرون من القرآن بلحن وهدبرة كما يقول بعض الناس يعني الآخر، وكما يفهم كثير من الناس الآن يمسك المصحف ويأخذ يقرأ ويحفظ هذه الصفحة وهذه اللي بعدها وهذه السورة ويقول أكمل المصحف وهو لا يحسن مخارج الحروف ولا مواقع الوقوف ولا تجويد هذا؟ لا، الصحابة كانوا يتعلمون القرآن، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنا لا نتجاوز 10 آيات من القرآن نتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف يعني وأحكامها. إذن فأكثرهم قرآنا على هذا النحو، تعلموه على هذه الطريقة التي علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من كان أكثر فهو أكثر وأجود، هو أكثر نعم لكنه مع ذلك أجود. فهنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قد صلوا نعم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. إذن نحن نعلم هذا الذي يظهر أنه هو الأصح، أكثرهم قرآنا مع جودته مع تجويده. قال فنظروا عمرو بن سلمة يقول فنظروا يعني قومه فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، وهو أصغر صغير أبن 7 سنين أو 8 سنين، تعلمه ممن تعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي قرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا، وهذا الذي يؤيد هذا المعنى، أنهم كانوا يقرؤون على الحرف الذي يقرؤهم رسول الله أو يقرؤهم من يقرؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نراهم إذا مسك الواحد بما سمعه عندما قرأ، وقصة عمر بن الخطاب مع ذلك القارئ الصحابي الذي قرأ قراءة لم يعرفها عمر ومسكه له بسنبابه وقال له هذا شيء ما سمعته من رسول الله، فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتما أو ما معنى معنى الحديث، يعني هذا قرأ بحرف وذاك قرأ بحرف. إذن فكانوا يتعلمون القرآن ويقرؤونه على يعني تلقونه كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما سمعه الذي سمعه من رسول الله وهكذا. فهم فكل من كان عنده شيء من القرآن فهو على النحو الصحيح، ومنهم المكثر ومنهم المقل. فوجدوا عمرو بن سلمة أكثرهم قرآنا على النحو الصحيح الذي تعلمه من من علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان. الركبان الذين كانوا يرجعون من المدينة يذهبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجعون أو يمشون في يعني في السفر كذا، ركبان مسافرهم الذين يأتون يحفظون القرآن عمن تلقونه ممن؟ إما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة الذين كانوا ملازمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقونه على نحو ما سمعون. هذا حالهم وهذا شأنهم وهذا هو الظن بهم. لا يمكن أن نقول أنهم يعني يقرؤونه أو يقولونه بلحن. كيف؟ أولا هذا هو المعروف المشهور شرعا وبالأدلة الشرعية والنصوص الشرعية. وثانيا حال العرب يومئذ، كانوا إذا سمعوا الشيء، كانوا إذا نقلوا الشعر، شعر الرواة يعني يسموهم الرواة، رواة الشعر يعني راوي يجمع رواة كذا، ينقله عن صاحبه أو عن من سمعه كما هو، ما يغير فيه ولا يبدل. لو عرف عنه أنه يغير أو يبدل قالوا هذا إيش؟ ما هو حافظ، لا يحسن نقل الرواية. هذا في الشعر، فكيف في كتاب الله والقرآن الذي هو عباد؟ فكان فهذا دليل في الحقيقة على أن الأقرأ هو الأكثر مع إيش؟ مع الجودة وحسن الأداء، مع جودة وحسن الأداء. فيقول كنت أكثرهم قرآنا لكثرة ما أتلقى من الركبان الذين كانوا يأتون من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمرو رحمه الله تعالى ورضي عنه فقدموني بين أيديهم. طبعا جماعة حي من العرب ومعلوم أنه القرآن جديد عليهم والإسلام جديد، وهم ما يزالون يعني هذا والد عمرو سلمة جاءهم يخبرهم بأنه أتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم وهم في ديارهم إنما أعلنوا إسلامهم ابتداء ما عرفوا الأحكام، إذا على هيئتهم وحالتهم قبل أن يأتيهم العلم الشرعي. لم نظروا في كبارهم في مجموعهم، الكبار منهم المتوسطون إلى آخره، ما وجدوا إلا هذا الغلام أكثرهم قرآنا، منهم من يقرأ لكن هذا أكثرهم قرآنا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلي بكم فلأمكم أكثركم، قال نظروا وجدوني أكثرهم قرآنا وقدموا. يقول فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، أدواية صحيحة في البخاري يعني صحيح أنها 7 سنين أو 8 سنين يعني في سنة النبي، وكانت علي بردة. الشاهد هنا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو أنهم قدموا عمرو بن سلمة يصلي بهم لأنه أكثرهم قرآنا وكان ابن 7 سنين أو 8 سنين يعني قديم، إذا صح الصلاة القديم إمامة القديم. هناك أحكام أخرى، قال وكانت علي بردة. ما هي البردة؟ البردة الثوب المخصط يعني وقالوا أن الثوب القصير المخصط. قال علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني يعني كمشت بردة تغطي، إذا وقف أو جلس يعني جلسة عادية تغطي عورته جسده وعلى الجسد، إذا سجد يقول تقلصت عني كمشت فخرجت عورته، يقول تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي، هذا دليل على أن النساء كنا يصلين خلف الرجال كما هو معلوم، قالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا إذ قارئكم، صغير 7 من العمر وما عليه إلا بردة، فأنا إذا سجد انكشفت عورته فكانت غطوا إمامكم غطوا ألا تغطون عنا، يعني المراد به عجزة. قال فاشتروا يعني اشتروا من شيء من القماش فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي، وفيه في النسائي يقول كنت أمهم وأنا ابن 8 سنين، وأبو داود يقول وقال فيه وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين، وأما الإمام أحمد فلم يذكر السن، وفي رواية لأبي داود فما شهدت مجمعا من جرم يعني قبيلته إلا كنت إمامهم. هذا الحديث فيه دلالة واضحة صريحة على صحة إمامة الصبي، لكن المميز المميز. وأيضا هذا يعني نحن الآن في صحتها، لكن من الأولى بالصلاة؟ هو هنا في هذه الحالة هو الأولى، هو الأولى لأنه الأقرأ. لاحظ كبر السن والجهل الحي والقبيلة وكذا إلى آخر، كل ذلك لم يعتبر، إنما اعتبر إيش؟ الأقرأ، وقدموه لأنه هو الأقرأ مع كونه صغير. لكن لو وجد من هو أقرأ منه لكان أولى بالإمامة، لا شك لكان أولى بالإمامة. نحن بمسألتنا هنا أنه هل تصح إمامة الصبي أو لا، الحديث دليل واضح على صحتها. الشيخ ذكر أثرا عن ابن مسعود قال لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود، وهذا رأي للصحابي أنه لا بد أن يعني يصل سن التكليف، وابن عباس يقول لا يؤم الغلام حتى يحتلم، هذان الأثران رواهما الأثران في سننه. لكن ومن هذين الأثرين ورأي أرى بعض الصحابة ذهب بعض أهل العلم إلى أن إمامة الصبي لا تصح في الفريضة وتصح في النافلة، إنها لا تصح إمامته في الفريضة ولكنها تصح في النافلة، وبعضهم قال لا تصح في فريضة ونافلة، وهذا بعيد جدا. وأجابوا عن حديث عمرو بن سلمة في إجابات بعضها أو أكثرها ليست بالقوية، ولهذا جمهور أهل العلم أنها تصح الصلاة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى روي عن المذهب أنه لا تصح إمامة الصبي في الفريضة ظاهر المذهب، لكن في رواية عن الإمام أحمد أنها تصح إذا عقل، تصح الصلاة خلفه إذا عقل يعني إذا كان يعقل صلاته فتصح إمامته، لا سيما إذا لم يوجد غيره ممن يقرأ القرآن ويمكن أن يصلي بالناس. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى هنا ذكر بعض المذاهب في المسألة لا بأس من ذكرها، يقول ذهب إلى جواز إمامة الصبي الحسن يعني الحسن البصري وإسحاق يعني إسحاق بن راهوية من المحدثين والإمام الشافعي، وذكر من بعض أئمة الزيدية الإمام يحيى، قال هؤلاء ذهبوا إلى صحتها ومنع من صحتها بعض أئمة الزيدية والشيخ ينقل عنهم بعض الآراء، وكرهها الشعبي الإمام الشعبي التابعي المعروف والإمام الأوزاعي والثوري ومالك، كرهوها ولكن لم يبطلوها، كرهوا يعني ولم يبطلوها. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد ابن أبي حنيفة قال في الفتح المشهور عنهم الإجزاء في النوافل دون الفرائض، بل عن الإمام أحمد أنه تجوز الصلاة أو إمامة الصبي إذا كان يعقل، إذا كان يعقل ولو كانت فريضة، ولو كانت فريضة. نعم. من حجج القائلين، نحن الآن في مساء يعني لدينا من طلبة العلم من يريد أن يتوسع في مسألة الأدلة، من جملة حجج القائلين بأن إمامة الصبي لا تصح مع يعني ظهور دلالة هذا الحديث الذي بين أيدينا، لكن بعض أهل العلم قال أنها لا تصح، من ضمن ما استدل به حديث رجع الكلام عن ثلاثة، ومنها ومنهم والصبي حتى يغلو. طيب رجع الكلام، ما وجه الاستدلال بهذا على عدم صحة إمامته؟ قالوا أن يعني منام مرفوع عنه القلم والصلاة واجبة، إذن فلا تصح الصلاة خلفه، صلاة المأمومين خلفه. وهذا الاستدلال ليس بالقوي، ضعيف. ليه؟ لأن رفع القلم يعني أنها ليست واجبة عليه، إنما هل صحيحة منه أو لا، تصح منه أو لا تصح. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر أولياء أمور أبناء المسلمين أمرهم بالصلاة لسبعه، وما أمر إلا بما يصح. ولهذا رد بأن رفع القلم عن الصبي لا يستلزم عدم الصحة، لا ليس بلازم عدم، بل صحته صحيحة. نعم. ما صح الحديث الرسول أن جنبوا مساجدكم صبيانكم صغار الصغار الذين لا يعقلون. لا، نحن قلت أنا فيه، وهذا ينبغي أيضا سؤالك مهم بحيث أنه ينبغي فهم المسألة. أول ما بدأت قلنا الخلاف في صحة إمامة الصبي المميز، والمميز من بلغ 7 سنين فما فوق، وقد يميز من 6 سنين، لكن 7 سنين هو المعيار الشرعي. الحديث قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. أما النهي عن يعني دخول الصبيان المساجد وكذا، فالمقصود به أولئك الأطفال الذين لا يعقلون والذين يؤذون الناس. هنا صبي وهنا صبي، هذا منهي عن دخوله المسجد، وذاك مأمور بالصلاة ويجوزون إمامته. فنفهم من حديث الأمر بصلاته وتجويز إمامته ذلك الصبي المميز الذي يعقل الصلاة ويعقل الطهارة، وهو من بلغ سن 7 سنين كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يؤمر بالصلاة. وأما يعني المنهي عنه فهو الذي من عادته أن يعبده ويؤذي الآخرين. من 7 سنوات لا يفرق بين الطهارة والنجاسة؟ ليس بالغالب، لا بالغالب المشاهد أن ابن 7 سنوات يفرق بين، وهذا المعيار الشرعي يا شيخ. نعم. من جملتها أيضا جملة أدلة المانعين من صحة صلاة إمامة الصبي، قالوا أن صلاته غير صحيحة، لأن الصحة معناها موافقة الأمر، والصبي غير مأمور، وهذا أيضا دليل ليس بكليل وليس بمسلم. لماذا؟ لأن يعني معنى الصحة هو يعني هو موافقة الأمر، لكن الأمر قد يكون أمر إجلوب وأمر استحباب، ومعنى الصحة اجتماع الأركان والشروط للعبادة. الصحة يعني إذا قيل العبادة صحيحة، ما تكون صحيحة وتصل بصحتها إلا إذا اجتمعت أركانها وشروطها. فالصبي إذا استجمع أركان الصلاة وشروطها وصلى، نقول صلاته صحيحة وليست صحيحة؟ صحيحة، لكن أيضا في نفس الوقت نقول ليست واجبة، لأنه مرفوع عنه القلم، بل هي نافلة له. نعم. كذلك من جملة أدلتهم أن العدالة شرط، وهذا بعض الذين اشترطوا العدالة، والصحيح أن العدالة ليست بشرط على كل حال، بل في أحيان أو في مواقف معينة. نعم. باب اقتداء المقيم بالمسافر. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى 2 ركعة حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس 2 ركعة إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا 2 أخريين، فإنا قوم سفر. رواه أحمد. فإنا قوم سفر. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم 2 ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. رواه مالك في الموطأ. نعم، نحن في باب الإمامة والاقتداء، هل يقتدي المقيم بالمسافر؟ نؤكد أو نذكر بأننا إنما نأخذ الأحكام الشرعية والعبادات من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. فهذا السؤال الذي يسأله المسلم نفسه، هل يصلي المسافر المقيم يستجي المقيم بالمسافر؟ جوابه يأتي من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قوله. هذان الحديثان اللذان ذكرهما الشيخ، حديث عمرو عمران بن حسين قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يليا. هذا في معنى القصر في الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر سيأتي تفصيله إن شاء الله هناك في باب صلاة المسافر، لكن فيه بيان على أنه كان يلازم القصر في السفر صلى الله عليه وسلم. يقول ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، طبعا إلا المغرب، وغرض في حديث أخرى إلا المغرب. وإنه أقام بمكة زمن الفتح، يعني غزوة الفتح، أقام عليه الصلاة والسلام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين إلا المغرب، ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخرين فإن قوم سفر. هذه بيان أولا أن يعني ملازمة القصر في السفر هي السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث كان يلازمها، وقد ورد أنه يعني يجوز أن للمسافر أن يقصر أو لأنها رخصة، لأنها رخصة، والأفضل عند كثير من العلم أن يلتزم أو أن يأخذ بالرخصة، يعني فيصليها ركعتين ركعتين. وفيها دلالة على أن مدة السفر لمن لم يجزم ببقائه وإقامته في البلد التي هو فيها يعني ليست محددة، فله ليس يعني لا يلزم أنه إنما يقصر في خلال 4 أيام فقط أو 3 أيام كما يقول بعض، لا، ما دام أنه لم يحدد مدة إقامته فله أن يقصر ما شاء. يعني لهذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 18 ليلة، وقيل أقل وقيل أكثر، وكان في هذه المدة كلها يقصر. قالوا لأنه لم يحدد الوقت الذي سيقيم. نعم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وكان يصلي بالناس إماما، وهو إمام المسلمين كان يصلي بها، فكان أهل مكة المقيمين بها يصلون خلفه. الصحابة الذين أتوا معه من المدينة الذين أتوا معه من خارج مكة يعتبروا مسافرون فيقصرون، أما أهل مكة فمقيمون، فكان يصلي بهم كثرة ثم ينبههم ويذكرهم ويقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وفعل ذلك عمر، كان إذا أتى مكة صلى وقال صلى بهم إماما وقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. هذان الحديث هذا الحديث وأثر عمر دلالتها واضحة على جواز ائتمان المقيم بالمسافر، لكن أيها أفضل يعني هل يأتم به أو لا؟ هنا قال أهل العلم يعني ينظر منهم من فضل، إن كان يخشى فوات الجماعة فلا شك أنه يعني الأفضل بحقه بل الواجب بحقه أن يصلي خلف هذا الإمام، وإن أمكن بجماعة أخرى بإمام مقيم فبعضهم قال المقيم أولى. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول الحديث يدل على جواز إتمام المقيم بالمسافر وهو مجمع عليه من حيث الجواز هذا مجمع عليه، لكن أيها أفضل هنا أمر. قالوا اختلف في العكس مسألة أخرى، المقيم يأتم بالمسافر، لكن اختلف في العكس يعني عكس المسألة وهي اهتمام المسافر بالمقيم، اختلف فيه. ما سبب الاختلاف؟ ما منشأ الاختلاف؟ منشأ الاختلاف أنه هل المسافر فرضه ركعتان أو فرضه أو أنه يجوز أن تكون 4 ركعات، هذا سبب منشأ الاختلاف. يعني بعض أهل العلم قال إن المسافر ليس له أن يتم، المسافر ليس له أن يتم، بل فرضه صلاته ركعتان، فلو صلى أكثر من ركعتين ما صحت يعتبر زيادة. ومنهم من يقول لا تصح ولكن الزيادة نافلة في حقه وليست فريضة. وهنا أيضا مسألة أخرى، هل يأتم المفترض بالمنتفذ أو بالمتنفذ أو لا؟ هذا ما جاء الخلاف، لكن الأكثر على أنه تصح إمامة أو إتمام المقيم المسافر بالمقيم، لأن القصر رخصة، ولأنه يعني إذا كان القصر رخصة فله أن يتم وله أن يقصر، فإن أتم صح صلاته وإن قصر صح صلاته، وفي كل الأحوال إذا تبع الإمام المقيم إذا صلى خلف الإمام المقيم فعليه أن يتم على الصحيح، يتم على الصحيح. ثم على القول بأن ما زاد عن الركعتين تعتبر نافلة في حقه وصلاته صحيحة، لكن الفرض ركعتان وركعتان أخريان نافلة، قالوا هذا صح من باب صلاة المتنفل خلف المصلي. نعم، ونقف عند هذا الحد ونعم نترك لك مجال السؤال، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. نعم.